الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى قوله والإعراب وهو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهذا مضى شرحه بفضل الله عز وجل. نحو جاء الطالب وأبوه، ورأيت الطالب وأباه، ومررت بالطالب وأبيه، ونحو ذلك. قال: ولأجله وضع النحو، ولذا يسمى النحو علم الإعراب. اليوم نقف مع قوله: وألقاب الإعراب أربعة. ألقاب الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. ألقاب الإعراب يعني اللقب الذي يعطى للكلمة بعد إعرابها. يعني عندنا كلمة، هذه الكلمة سنعربها، وعرفنا ما هو الإعراب. ما اللقب الذي أعطيه لهذه الكلمة؟ هل أعطيها لقب الرفع كالمبتدأ والفاعل، أم النصب كاسم إن وخبر كان، أم الجر كالمجرور بحروف الجر أو بالإضافة، أم الجزم كما يحدث مع الفعل المضارع إذا سبقه جازم. وقبل الشروع في ذلك، علينا أن نعلم أن الرفع والنصب يدخلان على الاسم والفعل. الرفع والنصب يدخلان على الاسم والفعل. على الاسم نحو: إن الله عليم حكيم، إن الله، فدخل النصب على الاسم. إن الرسول لنور يستضاء به، إن الرسول، فهو اسم إن منصوب ويدخل على الفعل، ويدخل على الفعل. أن تجتهد خير لك، أن تجتهد فعل مضارع منصوب بأن، وقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون كما مضى وسيأتي أيضا بإذن الله عز وجل. إذن الرفع والنصب يدخلان على الاسم والفعل، ويختص الاسم بالجر. فمن خصائص الأسماء كما مر معنا الجر، كما يختص الفعل بالجزم، كما يختص الفعل بالجزم. فالفعل هو الذي يجزم، أو بعبارة أدق، الذي يجزم هو الفعل المضارع وليس كل فعل، بينما الاسم لا يجزم. إذن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. اثنان يدخلان على الاسم والفعل، وهما الرفع والنصب، ويختص الجر بالاسم، ويختص الجزم بالفعل. طيب، قال: وعلامات الرفع أربعة. أول لقب نأخذه هو الرفع، وعلاماته أربعة. علاماته أربعة: إن الكلمة نعربها، نعطيها لقب، ثم ننظر في الحركة التي عليها، أو نعطيها الحركة اللائقة بها. فعلامات الرفع أربعة: الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون، وهي على قسمين، وهي أي العلامات على قسمين: مشترك، يعني يدخل على الاسم والفعل، قسم مشترك يدخل على الاسم والفعل. هو الضمة؟ الضمة. قال نحو يطلب الطالب. عندي يطلب فعل مضارع مرفوع، ما الذي رفعه؟ تجرده من الناصب والجازم. ما هي علامة رفعه؟ الضمة الظاهرة على آخره. الطالب فاعل مرفوع، ما الذي رفعه؟ الفعل. ما هي علامته؟ الضمة الظاهرة على آخره. إذن الضمة دخلت على الاسم الطالب وعلى الفعل يطلب، وكذلك الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، يعني في قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت، الآية يقول الإنسان، يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الإنسان فاعل مرفوع بالضمة. طيب يوم يعض الظالم على يديه، الآية يعض الظالم، يعض فعل مضارع مرفوع بالضمة، الظالم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الضمة مشتركة بين الاسم والفعل. قال وخاص، يعني وقسم خاص، وهو على نوعين. وخاص على نوعين، يعني عندنا قسم خاص، يعني خاص يعني مش مشترك. إذن سيكون على نوعين، خاص بالاسم وخاص بالفعل، أو بعبارة أدق خاص بالفعل المضارع. فقال وخاص على نوعين، خاص بالاسم وهما علامتان، الواو مع جمع المذكر السالم والألف مع المثنى. الواو مع جمع المذكر السالم والألف مع المثنى. نضيف هنا بعد والواو مع جمع المذكر السالم نقول والأسماء الخمسة، نكتب بعدها كده والأسماء الخمسة، نحو جاء أبوك، فنقول أبوك مرفوع اسم فاعل مرفوع بالواو. يبقى عندي الواو تكون مع المذكر السالم ومع الأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أخذناها قبل ذلك نعيدها. الأسماء الخمسة هي أبوك، أخوك، حموك، أخوك، أبوك، حموك، فوك اللي هو الفم، يعني فوك ذو علم، أو يقولون ذو مال. فهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الشاهد إذا عندي الواو، الواو تأتي مع جمع المذكر السالم، والألف تأتي مع المثنى، والألف تأتي مع المثنى، يعني نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون فاعل مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. قوله تعالى في سورة القصص وأبونا شيخ كبير، وأبونا، أبو مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. الداعيتان مجتهدان أو مجتهدتان، سواء كان عود الضمير على مذكر أو على مؤنث، لأن الداعية قد تكون أنثى وقد تكون ذكر، تكون أنثى وتكون ذكرا. الداعيتان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مجتهدان أو مجتهدتان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ونحو ذلك. فإذا عندي أول نوع من الخاص هو ما اختص بالاسم، وذلك في علامتين: الواو مع جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والألف مع المثنى. قال: وخاص، والنوع الثاني من الخاص، خاص بالفعل المضارع وهو النون أو ثبوت النون، وهو النون أو ثبوت النون، نحو قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، تقولون، طبعا في كسرة تحت النون وهذا خطأ، لما تقولون فوق النون فتحة. طيب، تقولون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، بس يا شيخ قبله لم، لا ليست لم، هذه لما، هذه استفهامية لما وليست لم التي تسكن ميمها. لما تقولون ما لا تفعلون، فتقولون فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة ولا الأسماء الخمسة؟ لا، مع الفعل أمثلة خمسة، مع الاسم أسماء خمسة، الأسماء الخمسة مع الاسم: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو علم. أما الأفعال أو الأمثلة الخمسة فهذا مع الفعل اللي هي يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. طيب، لما تقولون ما لا تفعلون؟ تفعلون فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب، المؤمنان يتحابان في الله، الشاهد يتحابان، يتحابان فعل مضارع مرفوع ما علامة رفعه؟ ثبوت النون، ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. أيتها المؤمنة أنت تجاهدين في بيتك، تجاهدين فعل مضارع مرفوع ما علامة رفعه؟ ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. فإذا عندي أول لقب هو الرفع وعلاماته أربعة: علامة أصلية مشتركة وهي الضمة تدخل على الاسم والفعل، نحو ويقول الإنسان، يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الضمة دخلت على الاسم وعلى الفعل. النوع الثاني خاص، وهذا على نوعين: خاص بالاسم وهما قسمان: الواو مع جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والألف مع المثنى، والألف مع المثنى. وخاص بالفعل يعني بالفعل المضارع وهو ثبوت النون مع الأمثلة الخمسة، مع الأمثلة الخمسة. طيب، يعني من نافلة القول وإن كان ليس من هذا المستوى، ولكن نذكره اختصارا على أن يفصل بعد إن شاء الله عز وجل في دورة أو شرح فيما يأتي إن قدر الله سبحانه وتعالى. من نافلة القول هنا في التعليق على هذه المقدمة أن نتكلم عن المرفوع من الكلام، المرفوع من الكلام. المرفوع نوعان: المرفوع الذي يرفع نوعان، مرفوع الاسم، مرفوع الاسم او مرفوع الاسماء، ومرفوع الفعل او مرفوع الافعال. بالقسم الاول مرفوع الاسماء او مرفوع الاسم، النوع الثاني مرفوع الفعل او مرفوع الافعال. طيب ناخذ الاول مرفوع الفعل. مرفوع الفعل والمراد بالفعل المضارع كما لا يخفاكم، لان الماضي والامر مبنيان ابدا كما مر معنا. طيب هل كل مضارع مرفوع؟ لا، المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم، لانه لو سبقه ناصب نصب، واذا سبقه جازم جزم. طيب اذا مرفوع الفعل اي مرفوع الفعل المضارع، اي المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم، وهو نوعان، وهو نوعان مرفوع الفعل نوعان. الاول مرفوع بالضمه، الاول مرفوع بالضمه، وهذا اذا لم يكن من الامثله الخمسه، الفعل المضارع اذا تجرد من الناصب والجازم ولم يكن من الأمثلة الخمسة فإنه يرفع بالضمة. يعني مثلا قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه، يفر يفر فعل مضارع، هل سبقه جازم أو ناصب؟ لا، إذن هو مرفوع. طيب هل هو من الأمثلة الخمسة؟ لا، إذن هو مرفوع بالضمة. تمام. قوله تعالى يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض، الشاهد فيه يعض فعل مضارع لا ناصب قبله ولا جازم فهو مرفوع، وهو ليس من الأمثلة الخمسة فهو مرفوع بالضمة. تمام. إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة رفع بالضمة، إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة رفع بالضمة. طيب وأخذنا قبل ذلك أن هذه الضمة قد تظهر وقد لا تظهر، كما أخذنا في الإعراب التقديري، أخذنا في الإعراب اللفظي والتقديري. يعني مثلا قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، الشاهد في قوله يقضى ويخففوا، هل لا يخفف؟ ظهرت عليها العلامة، يخفف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يخفف فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم فإذا هو مرفوع وليس من الأمثلة الخمسة، إذا هو مرفوع بالضمة. طيب وليس معتل الآخر، فإذا مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، وليس هو معتل الآخر فهو مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره كما فصلناه قبل، بخلاف يقضى، لا يقضى عليهم، يقضى هذا آخره ألف، آخره ألف حرف علة، فنقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم بالضمة لأنه ليس من الأمثلة الخمسة المقدر على آخره لأنه معتل الآخر، نقول يقضى فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم بالضمة لأنه ليس من الأمثلة الخمسة المقدرة لأنه معتل الآخر. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وهذا سبق قبله بفضل الله عز وجل أكثر من مرة. طيب الحالة الأولى في المضارع يرفع بالضمة، الحالة الثانية اثنين يرفع بالنون إذا كان من الأمثلة الخمسة. نقول مرة أخرى ما هي الأمثلة الخمسة؟ كل مضارع، كل مضارع ألحقت به واو الجماعة نحو يفعلون وتفعلون، أو ألف الاثنين نحو يفعلان وتفعلان، وياء المخاطبة نحو تفعلين. طبعا المراد وما كان على هذا الوزن، يعني تفعلين، تأكلين، تشربين، تكتبين، تخرجين، تدخلين، ونقيس على ذلك. فكل فعل من الأمثلة الخمسة وهي يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، وما كان على هذا الوزن فإنه يرفع بثبوت النون. يعني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولون فعل مضارع. طيب مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. لماذا؟ لم يسبق ناصب ولا جازم. طيب ما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة. من أين علمنا أنه من الأمثلة الخمسة؟ لأنه على وزن يفعلون، يقولون، يفعلون. طيب قال رجلان من الذين يخافون، يخافون، يخافون، يفعلون، بفعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. طيب قوله تعالى وطفقا يخصفان، يخصفان، يعني آدم وحواء عليهما السلام، يخصفان، يفعلان، يبقى أمثلة خمسة، بفعل مضارع مرفوع بثبوت النون. طيب نقول أنت تذاكرين ثم تعملين ثم تنامين، هذه كلها أفعال مضارعة مرفوعة بثبوت النون لأنها من الأمثلة الخمسة. إذن الخلاصة أن مرفوع الفعل هو المضارع، وأنه يرفع إذا تجرد من الناصب والجازم، وأن رفع المضارع علامتان: الضمة إذا لم يكن من الأمثلة الخمسة، سواء كانت ضمة ظاهرة نحو يفر، أو كانت مقدرة نحو يقضى. العلامة الثانية ثبوت النون إذا كان الفعل من الأمثلة الخمسة. طيب ما هو مرفوع الاسم أو مرفوعات الأسماء؟ مرفوع الاسم يقولون سبعة، ستة والتابع لها، والحق أنها عند التفصيل تصل إلى ربما إلى 12 نوعا، لكن نحن نأخذ المشهور، وإن قدر الله عز وجل وكان لنا شرح آخر في متن آخر يكون لنا تفصيل فوق هذا التفصيل. فمرفوع الاسم نأخذ المشهور ستة والتابع لها. ما هي الستة؟ نكتبها: الفاعل ونائبه، الفاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذه ستة. والتوابع أو التابع، التوابع أربعة اللي هي النعت أو اللي هو الصفة، يعني النعت والتوكيد والبدل والعطف. طيب احنا ناخذ الستة فقط بس لنتصور المرفوعات. الفاعل نحو وإذ قال ربك، وإذ قال ربك، ربك، رب، قال رب، يبقى رب فاعل مرفوع بالضمة. طيب وقال نسوة، نسوة، نسوة فاعل مرفوع بالضم. طبعا سيأتي معنا في المعربات إن المعربات منها الاسم المفرد زي ربه أو جمع التكسير مثل نسوة، وإعراب المفرد وجمع التكسير واحد. طيب ومضى معنا ويقول الإنسان، الإنسان فاعل مرفوع بالضم. يعض الظالم، الظالم فاعل مرفوع بالضم. طيب آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من آمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ده عندي آمن فعل ماض مبني على الفتح، الرسول فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. طيب والمؤمنون، الواو عاطفة، والمؤمنون معطوف على الرسول. طيب مرفوع بالإيه؟ بالواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. تمام. طيب قد أفلح المؤمنون، المؤمنون فاعل مرفوع بالواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. جميل. طيب قال رجلان من الذين يخافون، رجلان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب إذ همت طائفتان، إذ همت طائفتان، طائفتان بفاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، المسلمان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. قوله تعالى لا يفلح الظالمون، الظالمون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى إذن عند الفاعل قد يأتي اسم مفرد ويقول الإنسان وإذ قال ربك، وقد يأتي جمع تكسير وقال نسوة في المدينة، أو نقول جاء الرجال، الرجال فاعل مرفوع بالضم، ونقول جاءت النساء وجاءت المؤمنات والمسلمات، هذه كلها أفعال مرفوعة بالضمة. وقد يرفع بالألف قال رجلان، وقد يرفع بالواو قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أو جاء أبوك وأخوك وحموك وذو مال وتبسم فوك ونحو ذلك. إذن الفاعل أول مرفوع هو الفاعل، الثاني نائب الفاعل أو ما يسميه المتقدمون المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله. ده الثاني نائب الفاعل. نائب الفاعل إن الفاعل شلناه وحطينا المفعول مكانه فأخذ حكمه، لكن لابد أن نغير صيغة الفعل. يعني مثلا نضرب مثال، خلق الله الإنسان، خلق، خلق الله الإنسان، خلق فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل مرفوع بالضمة، الإنسان مفعول به. طيب حذف الفاعل تعظيما له فيتصير خلق الإنسان، خلق الإنسان. طيب لابد من تغيير في الفعل وهو البناء لما لم يسمى فاعله، وفي مثل هذا يقال البناء للمجهول، نعوذ بالله، بل نعلم أن الخالق هو الله، وإنما لذلك الصواب قول المتقدمين وهو البناء لما لم يسمى فاعله، لأن علة البناء ها هنا قد تكون للجهل. يعني مثلا جاء الرجل يسأل زوجته من الذي كسر الزجاج، هي لا تعرف، تقول كسر الزجاج، هنا هي لم تسمي الفاعل لجهلها، لا تعلم. طيب، وقد تعلم ولكن تخاف عليه أن يضرب، اللي كسر الزجاج الولد ابنها، فتقول كسر الزجاج، كسر الزجاج. العلة هنا في حذف الفاعل والبناء لما لم يسمى فاعله هو الخوف عليه على الفاعل. وقد يكون الخوف منه، يعني إنسان مثلا في وسيلة الموصلات ورأى السارق، ولكن السارق معه سلاح فهو يخاف منه فيقول سرق المتاع، هو إن العلة الخوف منه. يبقى عندي قد يكون الجهل أو الخوف منه أو الخوف عليه، وقد يكون التعظيم، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل. طيب، فالشاهد أننا هنا في الفعل بعد ما كان خالق صار خلق. طيب، الإنسان يكون نائب فاعل أو مفعول لم يسمى فاعله. ما إعرابه؟ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. مثاله إذا زلزلت الأرض، يعني إذا زلزل الله الأرض. طيب، بدل زلزل صارت زلزلة، ثم دخل التاء التأنيث زلزلت الأرض نائب فاعل أو مفعول لم يسمى فاعله. قوله تعالى قتل الخراصون، الخراصون قتل الله الخراصين. طيب، لما حذف الفاعل وتقدم المفعول غيرنا في صيغة الفعل، بدل قتل صار قتل، وصار الخراصين الخراصون. فالخراصون نائب فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى عندي الفاعل ونائبه. ثلاثة، المبتدأ. المبتدأ نحو الحمد لله، الحمد مبتدأ مرفوع بالضمة. قوله تعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ مرفوع بالضمة. قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون، المؤمنون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والمؤمنات، المؤمنات معطوفة على المؤمنين فهو اسم مرفوع بالضمة لأنه جمع إناث أو الجمع المزيد بألف وتاء. طيب، قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، الكافرون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طب لو قلنا الكافران، الكافران متهمان، الكافران يكون مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. إذا المبتدأ قد يأتي اسم مفرد أو جمع تكسير أو جمع إناث أو جمع مذكر سالم، وقد يأتي مثنى، وخدنا قبله علامة كل نوع من هذه الأنواع. النوع الرابع من المرفوعات الخبر، الخبر يعني محمد رسول الله، رسول الله رسول خبر مرفوع بالضمة. الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد خبر مرفوع بالضمة. طيب، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير خبر مرفوع بالضمة. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك مبتدأ وأصحاب خبر مرفوع بالضمة. عندما نقول هؤلاء مسلمون، مسلمون خبر مرفوع بالواو. هذان مسلمان خبر، مسلمان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى، ونقيس على ذلك. النوع الخامس، النوع الخامس اسم كان وأخواتها، فكان الله عليما حكيما. كان الله، الله اسم كان، اسم الأحسن، اسم الجلالة الله، اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. عندما نقول كان المؤمنون ينتصرون بإيمانهم، كان ينتصرون. طيب المؤمنون اسم كان مرفوع بالواو. كان المسلمان أو كان الصديقان على ود. المسلمان أو الصديقان اسم كان مرفوع بالألف لأنه مثنى. واضح؟ ونقيس على هذا. النوع الثالث خبر إن وأخواتها. خبر إن وأخواتها. إن الله عليم حكيم. إن الله. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، كما قال كعب بن زهير رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرسول. طيب إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات. استغفر الله. خبر إن، نتحدث عن خبر إن. خبر إن في قولنا إن الله عليم حكيم. عليم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. خبر إن. قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله. أن محمدا رسول الله. فين الخبر؟ خبر إن رسول الله. رسول. عندما نقول إن المؤمنين متقون أو إن المؤمنين. إن المؤمنين متحابان. بعيدي متحابان خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب متقون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. فالشاهد أن المرفوع من الكلام مرفوع الفعل وهو المضارع يرفع بالضمة نحو يفر، ويرفع بالنون نحو يقولون، ومرفوع الاسم كالفاعل يقول الإنسان، ونائب الفاعل إذا زلزلت الأرض، والمبتدأ نحو محمد رسول الله، والخبر نحو الله الصمد، واسم كان وأخواتها نحو وكان الله عليما حكيما، خبر إن وأخواتها نحو إن الله عليم حكيم. والتوابع هي النعت والتوكيد والبدل والعطف، سواء عطف النسق أو عطف البيان. ويعني نترك هذا للقاء يعني بعد هذا، يعني في مستوى غير هذا المستوى نتحدث فيه عن التوابع. لكن اليوم علمنا أن ألقاب الإعراب أربعة. أن ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب يدخلان على الاسم والفعل، والجر يختص بالاسم، والجزم يختص بالفعل. وعلامات الرفع أربعة: الضمة والواو والألف والنون. الضمة تدخل على الاسم والفعل، وأما الواو والألف فيختصان بالأسماء. الواو تدخل على جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والألف تدخل على المثنى. العلامة الرابعة النون، وهي تختص بالفعل، وتختص بالفعل المضارع، وتختص بالفعل المضارع إذا كان من الأمثلة الخمسة. ثم يكون حديثنا بعد بإذن الله عز وجل عن علامات النصب وهي خمسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. لو في أي سؤال أو شيء يرسل أمامنا خمس دقائق. جزاكم الله خير. شوية المعرفة.